تفسير الآية 124 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ. اذكروا حين كان يقول رسولنا الكريم للمؤمنين يوم غزوة بدر لمزيد من تثبيتهم وتقويتهم للقاء عدوهم وتبشيرهم بعون ربهم ونصره القريب: هل لا يكفيكم لكي تطمئن نفوسكم وتقوى أن يزودكم ويعينكم ربكم ب3000 من الملائكة مرسلين من عنده للقتال معكم والدفاع عنكم وإضعاف عدوكم ونصركم؟